تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لهم

يسبح له فيها بالغدو Oh.

تَذْكُرُونَ.